لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب الشفعة، قال باب الشفعة. والشفعة مأخوذة في اللغة من الشفع، وهو الضمن، والمقصود به شرعا هنا تملك المشفوع فيه جبرا على المشتري، تملك المشفوع فيه جبرا عن المشتري. يعني ماذا؟ يعني هذا ربما لا يتضح إلا بمثال. مثال: أنا وأنت شركاء في قطعة أرض مثلا، بشروط هيأت الكلام عليها، لكن في الجملة أنا وأنت شركاء في قطعة أرض مشاع، يعني كأن أكون أنا وأنت مثلا ورثنا قطعة أرض عن وارث، أو يعني موروث ورثنا أنا وأنت. هذه القطعة لم تقسم، لا تزال مشاعا، مش معروف انت ليك انه قسم او انه جزء في هذه القطعة، ولا معروف لي انا اي جزء. لا يجوز لواحد منا ان يبيع نصيبه لمشتر جديد الا بإذن هذا الشريك، لان الشريك احق بهذا من غيره. يعني إذا أردت أنا أن أبيع مثلا نصيبي معك، وليكن قطعة أرض مساحتها مثلا فدان، وأنا لي نصف وأنت نصف مثلا، فأنا إذا أردت أن أبيع لابد أن أعرض عليك أنت أولا، وهذا يسمى الشفعة، لأنك أحق بهذه الشفعة، أنت أحق بتملك هذا الجزء لما يلحق بك من الضرر المادي والمعنوي إذا أنا أتيت لك بشريك وعليه. فهذا من في الحقيقة، هذه المعاملة من ما يدل على عظيم يعني هذه الشريعة التي راعت في كل الأحوال وفي كل الجوانب، راعت أن يكون يعني حكم أو ما يكون بين المسلمين يعني أقرب إلى المثالية في الحقيقة، إنه لا يترك الأمر حتى في البيع والشراء، لا لازم يكون البيع والشراء كذلك على هذا النحو، وهو أن يكون هذا بعد إذن الشفيع أو إذن الشريك، بعد إذن الشريك. وهذا مثال مختصر، وإلا في تفاصيل أخرى هتأتي في أثناء الحديث. وحكم الشفعة واجبة، حكم الشفعة أنها واجبة، أي واجبة للشريك. شريكي أنا لا أستطيع أن أبيع إلا بعدما يعني أعرض عليه، وعند إذا قال لي بع، فهذا يكون عند ذلك حق لي في البيع بعد ذلك، أما بغير ذلك فهو واجب أن أرجع إليه. إذن فحكم الشفعة أنها واجبة. إذن معنى الشفعة أن الشريك أحق بنصيب شريكه عند البيع في ضم ذلك إلى نصيبه، عشان كذا سميت شفعة، هيضم نصيبه إلى نصيبي إلى نصيبه، علشان كده سميت شفعة. وذكر الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب 5 أحاديث. الحديث الأول قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث فيه أحكام تتعلق بالشفعة. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حكم وأوجب، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. في كل ما لم يقسم مفهومه أن ما قسم لا شفعة فيه، بمعنى لو أنا عندي قطعة أرض وإنت عندك قطعة أرض، كل واحد عارف قطعة الأرض بتاعته، وإحنا جيران فقط، فهنا ليست الشفعة واجبة، ليست الشفعة واجبة، لكنها مستحبة، لأن هناك من العلماء من ذهب إلى أن الشفعة واجبة في حق أو للشريك وللجار، للشريك وللجار وليس للشريك وحده، تمسكا بلفظ الحديث الجار أولى بسقبه أو سقبه، يعني هو أحق بهذا، والجار تحتمل الشريك في معناها وتحتمل الجار على المعنى الاصطلاحي، وهو كل من جاورني في يعني المكان أو نحو ذلك. فالغرض المقصود أن الشفعة حق واجب للشريك، وخلاف بين العلماء في الجار، لكن متفقون على أنها في حق الجار مستحبة، إن حتى لو كانش فيه بينه وبين الجار شراكة، لكنه هو كذلك يستحب لي أن أعرض عليه ما أريد بيعه، لأنني سآتي له بجار آخر، فهو ربما يتضرر بهذا الجار الآخر، فأعرض عليه، ربما هو يقول لي لا والله أنا لا أحب أن يكون لي جار غيرك، فإن كنت أنت ستمشي أنا سأأخذ هذا الشيء. ولذلك يعني هم متفقون على استحبابها في حق الجار ومختلفون في الوجوب. قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود يعني بين المالكين اتعمل حدود خلاص، يعني أنا وأنت كالمثال الذي ذكرته في الأول، أنا وأنت بيننا قطعة أرض شرك، فعند ذلك أنت لك حق الشفعة، أنا لي حق الشفعة، كل واحد فينا له حق الشفعة على الآخر. طيب لو قسمت الأرض بقى بيننا وعرف كل واحد فينا نصيبه حدود أرضه، هنا الجزء الفلاني من الجال الشرقية بتاع فلان، والجزء الغربي من الحدود الفلانية بتاع فلان، خلاص قسمت هنا وعرف كل إنسان حقه، هنا لا تكون الشفعة واجبة على قول جمهور العلماء، ولكنها بقي الاستحباب في حقها، حق الجار كذلك، المسار جاري، لكن من حيث الوجوب على قول الجمهور أصبحت غير واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وأيضا يفهم من الحديث أنه لو كان بيني وبين جاري طريقا مشتركا، طريقا مشتركا أرضي وأرضه، مطلعين إحنا الاثنين منها طريق، مطلعين إحنا الاثنين منها طريق، لو الطريق ده إحنا الاثنين بنستعمله يبقى برضو صارت الشفعة واجبة لكل واحد فينا على الآخر. لماذا؟ لأنه صار فيه هناك جزء يجمعنا مشاع، مش معروف ده ملك مين فينا، يعني الشارع اللي بيني وبينه ده بس احنا لوحدنا، يعني فيش حد بيعدي فيه غيرنا احنا الاثنين، احنا معمول المكان ده لنا احنا الاثنين فقط. يبقى في هذه الحال صار لكل واحد على الاخر حق الشفعة. لماذا؟ لان الطرق الان لسه مشتركة، لسه ما تحددش كل طريق لوحده، لا ده لسه الطريق مشترك، وعليه لما هخلي حد يعدي تاني غير الجار أو الشريك ده في الطريق ربما يتضرر به الشريك الآخر. ولذلك بيقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: يدل الحديث على أنه لا شفعة لجار إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، وثبوت الشفعة للجار إذا شارك جاره في الطريق. قال: ويقاس عليه كل منفعة يشتركان فيها. أي منفعة احنا بنشترك فيها احنا الاثنين فيها حق الشفعة، مش شرط يكون أرض ولا شرط يكون عقار، أي شيء احنا الاثنين بنجتمع فيه. يعني لو أنا وانت مالكين تلاجة ولا غسالة، ممكن مثلا يكون ده ميراث مثلا، ورثناه أنا وانت، ورثنا مثلا تلاجة، ورثنا غسالة مثلا، ورثنا مثلا عربية احنا الاثنين، ما ينفعش واحد يبيعها لحد الا بعد الرجوع للاخر. لماذا؟ لان احنا بيننا وبين بعض في شراكة، فحق الشفعة لكل واحد على الاخر في ذلك. قال: وثبوت الشفعة في كل شيء مشترك، وتحريم بيع الشريك نصيبه حتى يعرضه على شريكه، والشفعة تثبت في كل انتقال اختياري، وأن لكل شريك على شريكه حق. وأن الشفعة تثبت في كل انتقال اختياري يعني مش اضطراري، مش اضطراري، يعني كما سيأتي معنا مثلا أنه لو فرض مثلا الشريك حجر عليه على ماله، حجر عليه ده خلاص اضطرارا، يعني الشريك بتاعي ده اتحجر عليه، فهيجي القاضي أو القضاء أو هتيجي الجهة التابعة للدولة هتحجر على الجزء المتعلق بهذا الشريك. في هذا الحال خلاص ده ما فيش اختيار له في ذلك. نعم. ثم قال وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح في لا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه، يعني لا يصلح ولا يحل للشريك أن يبيع دون أن يعرض على شريكه. قال الشفعة في كل شرك، أي شيء إحنا مشتركين فيه، في أرض، في ربع، الربع اللي هو الدار يعني، أو حائط يعني بستان، غيط، نحو ذلك، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. ولذلك يفهم من هذا كذلك حكم، وهو أن للشريك حق إبطال البيع إذا لم يعرض عليه الشريك الآخر قبل أن يبيع. إن هو لو الشريك باع قبل أن يعني يعرض على شريكه، في هذه الحال ينفع الشريك الآخر يشتكي للقاضي ويمنعه من البيع والشراء، ولو حتى باع يبطل له هذا البيع، يبطل هذا البيع لأنه أحق بذلك. قال وفي رواية الطحاوي قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، قال ورجاله ثقات. قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، بعض العلماء حددوه بأشياء معينة وهي التي يجري فيها التقسيم كحدود وطرق وكذا ونحو ذلك، والراجح قول من ذهب إلى أن الشفعة تكون في كل شيء، حتى لو أنا وإنت شركاء، حتى في بتاع التليفون مثلا الطريقة العصرية، أي شيء إحنا يصلح في الشراكة لو أنا بيني وبينك فيه شراكة مشاع لا يصلح، يبقى فيه حق الشفعة، فيه حق الشفعة. ثم قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار. قال رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة، لكن صححه يعني كثير من العلماء من طرقه أو بكثرة طرقه. قال جار الدار أحق بالدار، جار الدار أحق بالدار، يعني جار الدار له حق الشفعة، كما يقول الشيخ البسام رحمه الله يدل الحديث على حق الجار على جاره، أو أن حق الجار على جاره كبير. ومن تلك الحقوق أن الجار إذا أراد بيع عقاره فيحسن أن يعرضه على جاره إن أراد شراءه، هو أحق به من غيره، هو أحق به من غيره. قال وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه، أخرجه البخاري وفيه قصة. الجار أحق بصقبه، بصقبه يعني الصقب اللي هو القرب والمجاورة، القرب والمجاورة يعني معناه الجار أحق بالمكان الذي لشريكه إذا تنازل عنه هذا الشريك، فهو أحق بالمجاورة والقرب من غيره. لماذا؟ لأنه هيكون جار نفسه، فمش هيضر نفسه، أو بمعنى أدق مش هيتضرر بغيره، وعليه فهو أحق بذلك من غيره. الجار أحق بسقبه. وهذا الحديث بسببه اختلف العلماء في مسألة الشفعة، هل هي واجبة على أو واجبة للجار أم أنها واجبة للشريك فقط كما أشرنا قبل ذلك. الجمهور على أنها واجبة للشريك ومستحبة في حق الجار، ومستحبة في حق الجار. وأما لفظ الحديث جار الدار أحق بالدار أو الجار أحق بسقبه، فكلمة الدار محمولة على الشريك، وهذا مستعمل في كلام العرب، هذا مستعمل في كلام العرب، بمعنى أن العرب تستعمل كلمة الجار بمعنى الشريك أيضا. وإلا فمنه قول عمر رضي الله عنه لابنته صفية رضي الله عنها في الحديث الطويل الذي فيه إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه، أنه صلوات الله وسلامه عليه كان من بين كلامه مع ابنته حفصة وهو يحذرها من أن يعني تتسبب في إغضاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في هذا يحذرها ويقول لها لا تفعلي هذا، وحتى ولو وجدت أن غيرك من يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن، وخصوصا عائشة، فقال لها لا يغرنك أن كانت جارتك وضيئة، فإنه يحبها، أو كما قال رضي الله عنه بيقول لحفصة لا يغرنك إن عائشة بتفعل ذلك. عائشة مثلا ربما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم بيتسامح معها، لكن ربما لا يتسامح معك، هو ربما يراعي لأنها عنده أقرب من النساء إلى قلبه، يراعي أنها صغيرة نحو ذلك، لكن إياك أن تغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يغرنك أن كانت جارتك، وهو المقصود مش الجارة يعني الجارة في الدار، المقصود يعني الشريكة، يعني هي التي تشاركك في النبي صلى الله عليه وسلم كزوجة. ولذلك فإن كلمة الجار أحق بصقبه المقصود بها الشريك على قول جماهير العلماء. ولكن هنا أيضا مسائل تتعلق بذلك، ومنها أنه لا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة. يعني الشريك مثلا يعرف أن لشريكه حق الشفعة، فهو يريد أن يضر شريكه هذا مثلا، أو أنه جايله بيعه مثلا، هو مش عايز شريك وعايز حد تاني نحو ذلك، يقوم يتحايل على إسقاط حق الشفعة لشريكه. يتحايل مثلا كأن يفعل ماذا؟ كأن مثلا يهب هذا الجزء من سهمه إلى غيره تحايلا. يعني وليكن مثلا إحنا زي ما ضربنا المثال كده، أنا وإنت الاثنين في أرض شركاء ولسه ما تقسمتش مشاع بيني وبينك، فيقوم مثلا ممكن أنا أجي أعمل إيه؟ أقوم أنا أجي عشان عايز أسقط حق الشفعة بتاعك أنت، أروح أهبها لحد صوريا كده، يعني يهبها لحد الشريك، يهبها لحد تاني وهو مش واهبها حقيقة، وهي مش واهبة فعلا حقيقة، ده هو عامل كده نوع من الإيش؟ الالتفاف، بحيث لما يتقال له الله انت بعت ازاي وفين حق الشفعة، يتقال انا ما بعتش، ده انا وهبتها لفلان هبة، والهبة جائزة في هذا الحال. فاذا كان هذا من باب الاحتيال فهذه حيلة باطلة على الراجح من كلام اهل العلم. لكن لا تثبت الشفعة فيما انتقل عن ملك الشريك بغير بيع، بمعنى انه زي الهبة مثلا، وزي مثلا الوصية، وزي الميراث، ان الشريك اثنين شركاء زي ما ضربنا المثال في الارض، واحد فيهم مات خلاص هيجي الورثة الجداد هم اللي هياخدوا الجزء ده، اللي هو الشريك القديم ملوش انه يعترض. لماذا؟ لانه ده مش بيع، او انه الشريك اوصى بها، أوصى بها يجوز، قال بعدنا مموت الأرض هذه لفلان، هو ما باعش، ده وصية، أو وهبها لكن من غير تحايل، من غير تحايل. نعم. ثم قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا. إذن هذا الحديث فيه ضمان حق الشفعة للجار في حال غيابه. اثنين شركاء، زي ما بنضرب المثل دائما، اثنين شركاء في حق مشاع، واحد فيهم مسافر، لا يقول الآخر مثلا انه هو ده مسافر فرصة بقى أبيع لحد تاني، لا، لا بد من إبلاغ هذا الشريك وإن كان غائبا، لا بد من إبلاغه. قال الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على ثبوت حق الشفعة للجار، لأن الجار له حق كبير على جاره، وكذلك ما في الإسلام من رعاية كريمة للحقوق، كما أن في الإسلام وفاء وآدابا إسلامي سامية وحقوقا فيما بينهم، وفيه مشروعية انتظار بيع العقار حتى يحضر جاره الغائب، فإذا كان بين الجارين مرفق مشترك فهذه تؤكد حق الانتظار وتوجب حق الشفعة للجار. أما الحديث الأخير في الباب في الحقيقة فهو متعارض مع ما تقدم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجه والبزار، وزاد: ولا شفعة لغائب، ولا شفعة لغائب. قال الحافظ رحمه الله: وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، وقد ضعفه عامة يعني علماء الحديث، ضعفوا هذا الحديث، ضعفوه من جهة السند ومن جهة المتن، من جهة السند ومن جهة المتن. فالمتن يعارض ما تقدم، لا ولا شفعة لغائب، والحديث السابق مباشرة قال: وإن كان غائبا كان طريقهما واحدا، إذا كان طريقهما واحد يعني له حق الشفعة ولو كان غائبا. ولذلك هذا الحديث الثاني لا يعمل به لأنه لا يثبت أصلا، وهو يعارض الأحاديث الصحيحة سندا ومتنا، وعليه فلا يعمل به، وعليه فحق الشفعة يثبت للشريك وإن كان غائبا، وإن كان غائبا. وهنا أيضا مسائل قبل ما نختم الكلام في باب الشفعة، منها أنه على الشفيع أن يأخذ جميع الصفقة، فإن طلب بعضها سقط حقه. الشفيع يعني له أن يأخذ جميع الصفقة، له أن يأخذ جميع الصفقة، فإن طلب بعضها سقط حق الشفعة. يعني مثاله: هم اثنين في أرض مثلا، والأرض دي مساحتها فدان، ده له نص فدان وده له نص فدان، يبقى أحدهما لما يجي يبيع هيعرض على الآخر من باب حق الشفعة، الآخر ده يا إما ياخد كل الحصة كلها يا بلاش، ما يقولوش لا أنا هاخد النص بس، يعني أنت ليك نص فدان أنا هاخد ربع فدان، لا ما ينفعش. لو هو عايز ياخد الكل بحيث ما يضرهوش هو وعليه، فإن الشفيع لابد أن يأخذ جميع الحصة أو الصفقة، وأما إذا طلب جزء منها سقط حق الإيش؟ الشفعة في ذلك. أيضا إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع فتركها بعضهم فليس للباقي إلا أخذ الجميع حتى لا تتفرق الصفقة على المشتري أيضا. مثاله أو صورته: احنا قلنا دلوقتي انه دول اثنين شركاء، لا دول خمسة شركاء، خلينا اربعة مثلا، اربعة شركاء، اربعة شركاء في فدان، كل واحد فيهم ليه ربع فدان. الراجل صاحب الربع فدان ده عايز يبيع الربع بتاعه، عايز يبيع الربع بتاعه، فيجي يعرض على الثلاث شركاء ان هم تاخدوا الربع ده ولا بيعوا. واحد منهم قال له لا خلاص تفضل بيع، واثنين قالوا لا، الاثنين دول يلزمهم ياخدوا الربع كله، مش يقولوا له احنا هناخد الحصص المساوية لنا احنا بس، يعني مش يتقسم الربع فدان بتاعه ثلاث أتلات يقولوا له احنا هناخد الحصة دي والثالث الثلث الثالث ده انت بيعه انت، لا هنا يفسدون عليه الصفقة. ولذلك هنا لابد من الشركاء أن يأخذوا كل الصفقة وليس جزء من الصفقة. آخر مسألة وهي أنه تثبت الشفعة للذمي عند جماهير العلماء خلافا للحنابلة رحمهم الله جميعا. فالشفعة للذمي يعني لو في واحد جار، لو في واحد أسف شريك ذمي قدر ان هما الاثنين كانوا شركاء مع بعض في شيء مشاع، وليكن مثلا هما كانوا تجار او اشتروا ارض مع بعض او نحو ذلك، مسلم وذمي، وهما الاثنين لسه ما قسموش الارض دي وما تعرف لهاش حدود، وهما الاثنين لسه فيها شركاء على المشاع، هذا الذمي له حق الشفعة. اما يجي المسلم يبيع ما يقولش ده ذمي ملوش حق، لا، جمهور العلماء يثبتون حق الشفعة للذمي خلافا للحنابلة، وقد احتجوا بحديث ضعيف وهو لا شفعة لنصراني، حديث ضعيف فيه لا شفعة لنصراني. ولذلك الصحيح في الحقيقة أنه له الشفعة لأنه رضيه شريكا من قبل، رضيهم شريكا من قبل، ما هو أصلا ارتضى شريك له، إذن فيبقى له نفس الحق، وده من عظيم في الحقيقة أحكام هذه الشريعة العظيمة. نقف على باب القراض إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.